إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر بسم الله الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.